صندوق النقد الدولي في تلك الحالة لم يوفق كثيرا، لأنه أعطاهم العلاج حق اللي كان يعطى لأمريكا اللاتينية، التي كان أساس المشكلة هو خلل في ميزانية الحكومة وليس في المضاربات المالية في العملات.